حصريا على موقع مارفل. والنسر مسدني ضربني اقلامي دحنا هنا زيك يا مدام. كلامانجو مرمو ما لها القص يبقى المبدأ من اول بيت. انا خصم فيها باهلها انا الف حكاية بحلها اخصم في بلدهم بنزلها. على الله كريم يا مان غب انا جاي غب على الاخصم لو بندي بجامل عصر تنام كلها خبطة سيئها البرشم حبيت خير فانك في كل ركلام لعيب حريف انا في النكش انا فيك وفي بلدك مغلب شحزار يا مبه وقت نتقابل من غير علو من غير بنجو انا جوه وبره اخوة مشو من قوتة ستة لحد المأمو بنزل ادبح لو دمي فوق انا فرها تجيها ولا انها مذاكرها قريها انا المنهج شكلانجي وقت ديك يا مشاكل روس مئة دولارات مسيبة مني على كل رجول عمل مني لكروع او ملعن ونني شبطت الخوجة سنين سني واللي عيني تشوف وقالوا شوف محدش من ايدي هيحوشو هعملوا نمرة واركبوا مسرح خمسة صح صح لرياسة انا في الشارع حرزي حيازة مبلعش اوانطة ولا بكاسة بضرب في مناطق حساسة انا ماشي وفي جنبي المطوى الخوجة واللي هيعمل فيها فازلك عندهم مبدم هيروح ما تجيش مع زيزو عبد العزيز دي دماغه سمة وسخ من ابليس ما يهبش يا اخويا من الانجليز اخصمه بالنسبة له دي عيال سيس ويعز عليه زميله ما تجيش مع دماغه طقة انديبو ده عمره ما قلق والنسر مسكني ضربني اقلامي ده احنا هنا زيك يا مدام ده عايزنا رشيد وافتح في كلام قلت له موتني احبسني كمان حطلي احراز مش احرازي من زعلي خبطت انا نفسي في راسي ومحدش جالي دول عالملياسي عريك على شيك لابس الطقمايا وفلوسي معدودة والمطوة معايا في الشر اشتن خالص انا بجناية وقتلي سندلة واستحكاية لو قفلت مني بضرب نار وبحب الدك انا ليل ونهار واعرف اخرتي خلف الاسوار شطبت انا جدع انا بحي خلاص كلها ملياسة ومفيش اخلاص كلامانجي وملمو معلها الجاس يبقى المبدأ من اول بار انا اسمي حصانة وكارنيه كفتي ربحان انا البيت ويبقى البنا عمري ما جيب راجع عبدالله سماحة راجع هانت وهيمسك تاني شارع دافعين شمس الهرم الرابع من يوم وترند وفي الطالع وكسرني غيابك يا شهاب ويا رب يا ميدو ينفتح الباب علشان من غيركم عشت عذاب كلها ماشية وشايلة الجرة عاملين عريكة جايين في حوار وقت التنفيذ قضوها اثار لو حضر القط كنت الفار انا خصم بيها باهلها انا الف حكاية بحلها اخصمي في بلدهم بنزلها يخرب بيت ابو ام اللي صاد خليتي قلبتي يعملوا بابات كلها سايقة في دور الاستابات وتدور تلاقي فاتحة نشاط وعباية حكاية في تاكسي تركب زنوبة تنزل نانسي شبكة ودايرة بس انا قاطع حصريا على موقع مهرجانات.com